سودي وابدا اقول على نهضة جدودي، لو كان حق او كان مستشارة، انا ابو زيد حمال الاسايا، جبت الطرق والخدام معايا، هو الغلب مالوش نهاية، غريب الدار وهانتني الليالي. حكم الحق يومها علي، اسيب الارض واهل الشاقية، واعيش غريب بعيد عن بلادي. جينا الحي على دير اليهودي، اذكر فيها امجد جدودي، لقيت الناس وعد الوعودي، ما بتخاف من رب البرية، جايب صنم اصله حلاوة، يتاكل وكله شهاوة، لا هو الحلو يغنيك عن هوا، والا المال ما تسعو الليالي. تفنيها المراود وكتر المال تفنيه الليالي، جبال الكحل تفنيها المراود وكتر المال تفنيه الليالي، جبال الكحل تفنيها المراود وكتر المال تفنيها الليالي، وشوف الدار ما يصاحب لواحد، يوريه العكس يمنى وشمالي. حربيني حربيني يا نائبة الليالي، طرفا عن يميني وطرعا شمالي. واسمع يا اله لما اقول لك، حمت نفسك او جالك العوالي، لابس حرير مكسب حريرك، ونايم فوق على كرسي العلالي، وتبقى اكل مكلك جوا بطني، ونسجد لك دي اكبر هوالي. وعب يا ناس شوفوا الهكم، خلق الارض وصور وجوهكم، واعطاكوا مال ونفذ غرضكم، واداكوا القمر ينير الليالي. ولا يغنيش عن تلك الشهاوة، إله مصنوع من حلو وحلاوة، ولا يغنيش عن تلك الشهاوة، كسرتك يا إله وبدأت وأكلك، والباقي راح أخدك في رحالي، ولا أعبد سوى الله، خالقنا ده خالق نهار وخالق ليالي، وجاعل لي رزقا كل يومين، انا اشكرك يا مولى الموالي، انا اشكرك يا مولى الموالي، يا ابو الانصار الناعم يا سيدي، فقال له قوم حضر لي الرحالي، وهات الناقة والحمرة العظيمة، نشق الطرق في جنح الليالي. حضر له نقاته وجاب له السير يوسف وجاب له عاباته وركب ابو زيد على الحمرة. وقف انسان وقال له انا مالي، وقف انسان وقال له انا مالي، عاوز ايه؟ قال له النقة تعبتني، لا اصلي حمال ولا جمالي، ركبني الحمرة اعرف صاحبك وانت واخد على ركوب الجمال، وانت واخد على ركوب الجمال. وحدوا ربكم وصلوا على نبيكم الذي يوم القيامة يشفع لنا ولكم. قال ابو زيد يا ولد بقى تركبني الناقة وتركب انت الحمرة العامرية المهرة المستوية؟ قال ابو الانسان ما هيش خسارة فيه، انا هبقى جاي اضافي، لا لي عروسة ولا جارية ولا ولي، الا مصائب الزمن والايام علي. مش كفاية لما صاحبك في الطريق المزفتة دي؟ قال له اركب الحمرة يا ابن السود وحقك علي. ركب ابو زيد الناقة، الناقة ركوبها زي ركوب الجمل بالظبط، واللي يركب الجمل كان زمان لابد انه يمشي يفقر وياه واحدة واحدة. ولما تحب تغيظ الجمال وتغيظه وتضحك عليه وهو راكب الجمل وهو ماسك العصاية، البلد كلها جمال وانا جمال. مش ابو الانصار قام البطريرك الكبير عشان يصبح الضيوف وجايب البخور وجاء، قال الضيوف راحوا فين يا رجالة يا رهبان؟ يدوروا في الاوضاد ما يلقوش، في الاوضاد ما يلقوش، في الحظيرة لا الحمرة ولا النقل قوها في الحظيرة، يعني مربط الخيف. قال دوروا جوه، راح واحد يبص وكان فالح قوي، بص في الارض لقى فتافيت حلاوي، قال يا نهار باين الاله اتكسر. قال من كسره؟ قالوا الضيوف اللي هنا. قام البطريرك الاكبر قال دول مسلمين، اولاد مسلمين، عفاريت وشياطين، لازم جم يعملوا نكاية ويضربوا الهنا يكسروه، لازم نكسر روسهم ونعلمهم الادب. الخيل يا ركاب هاتوا لي الحصان بتاعي وهاتوا الحربة. ركب البطريرك وكان حتة دين سام فحل زمت، سحب السيف وهجم اللي وياه كلهم يجوا 40 نفر. ابو زيد ركب النقل لقى الخيل كبسة وراه، والبطريرك بيقول هتروحوا مني فين؟ شمال وراكم يمين وراكم، لما اخلي دعوتكم بين ايديكم ولازم تسبحوا نفسكم بيدكم، على فين رايحين؟ ابو زيد قال له مبسوط يا ابو المصار؟ قال له يا لهوي ده الجماعة اليهود جم؟ قال له اه، انت حلو راكب الحمرة بقى معاك السيف والحرب، وانا راكب الناقة، ان سألوني حقول انا الخدام، واما السيد ده اللي كل الاله وكسره. قال ابو الانسان يعني هتقول لهم ان انا اللي كسرت الاله؟ قال له طب وانا بكذب؟ مش انت اللي كسرت؟ ايه خلاص لعن الله الكذاب، الكذب ما يبقيش الرجال رجال، والتحول عن الحق ما يكونش الا للاطفال، انما الرجل الاصيل لا يتخلخل عن الحق، لان الحق اسم من اسماء الله الواحد المتعال. قال ابو الانسان يفرجها ربنا يا سيدي، انت هتتنحى عني؟ انا لها باذن الله. البطريرك جاي ينشد ويقول، وابو الانسان رد الحمرة عليها على طول، عايز يحارب لاربعين كتير على ابو الانسان. ابو زيد نزل عن الناقة وشد السيف من حزامه ورمى العباية وقال زي بعضه، زي لقيت الواد اتأخر ابقى اساعده. ابو الانسان اتلقى في البطريرك الاكبر وهو بينشد وبيقول على الاله، ويعني لازم تنقتل قبل يا من كسرت الاله، اسمع بقى وصلي على خير خلق الله.

بمدح طه الزين طه الهادي ابو شامه عالخدين النبي يوم القيامه الشفيع الحبيب العربي هو جدي الحسنين ابو زيد قال للعبيد قرب يا عبيد اوصل انت لليهود وهم راكبين البطر الجاي يقول يبلضم استنوا استنوا يا مسلمين يا مسلمين مين فيكوا تقدى علينا وهز الضر مين فيكوا كسر الهنا وقلبه في نار تعالوني انا وريكوا اشوف قنامين وحروبنا راح تشتد شمال ويمين العبد ابو الانسان قال اعوذ بالله انت اللي قتل الحرب ورايح فين اليهودي سحب الحرب ابو الانسان اهو غنى السيف بالايد شمال ويمان قال خدي ولا تنساني من الميدان هجموا الاتنين الاتنين الاتنين الاتنين هجموا الاتنين الاتنين وهزوا العود كل فارس كان في حروب بطل معدود البطر يجي العبد وسد الحرب العبد يقرب له كما بحر ملال البطر يجي له كنار ولعات العبد يسد الطرق من الميدان واللي بيحارب نفسه من الغدوات الحرب ودي الميدان مد ايده الملعون طلع له حربه مسمومه ومين يامنه في السن شرب قال خد يا عبدي خد وروح غلطات العبد قرحها بترسه من فين على مهلك يا عادي والله يا جبان بجد من حرب عظيم المجد اليه يشتد ضربوه بالتانية خطفها ابو الانصال ضربوه بالتالتة خطفها وقال له كمان وقال له ثلاث ضربات ادي ضربة مني هي ان كنت ملال طلع له حرب تسيد وفرج شوف يا شيخ الكفار ان هافت عمري ما انزل لك لميدان اليهودي بص وشاف الحرب جد والطعن امام الواد في الضرب اشتد وتهيأ كل معاني وكل جد فلفت مهره وصيح يلا يا رجاله نعمل اله غيره بلاش يا واله شتاتا في الخلا هزمين قال ابو الامصان والله انا برضو يجي مني قال له اه يعني فارس عجبك يا سيد قال له اوي اوي خليك على الحمرة بقى وخلينا انا العبد وانت السيد قال ابو الامصان يعني ما اعمل عبد واعمل سيد مرة في الدنيا في العمر واحد هتبقى كتير على ابو الامصان قال له لا والله يا ابو الامصان الحقيقة انك خيرك علينا اتفضل قطعوا الفيافي والطريق تلات ايام اليوم الرابع حصلوا بستان جم ينزلوا البستان ملقوا صحابه اكرمني البستان ده هو خربان من قديم السنين وصاحبه سابه لانه طريقه نحس وهوان وسكنه وحوش واسود ضارية وضبع وفهد ووعل وثعبان وكل دول ساكنين فيه؟ قال ابو زيد نخش الكرم نرتاح. ابو زيد يبرك الناقة تحت شجرة وطلع يدور على شيء من الاسمار ياكل او يقوت به فؤاده، لان الزمن بيزل الجبار ولا يزل الشخص سوى حاجتين يا اخي، الفقر او الجوع يجعلوه محتار. بص الامير ابو زيد لقى الجو قد صفى، مشي مع ابو الامصان يدوروا على الاسمار، ربطوا الحمراء والناقة بركت. ابو زيد ببص لقى الحمراء قطع السرع وجاية طايرة. ايه اللي جرى؟ مسك الحمراء ورجع بها عند الناقة، لقى الناقة ماتت. واللي موتها ايه؟ ثعبان جارح سم طلع على الناقة قرص. الحمرة شافت الثعبان قطعت الحبال سرعها وطارت في البستان، مسكها ابو زيد وقال لا حول ولا قوة الا بالله، لقد ضاعت ناقتي وراحت هيبتي. وسحب السيف وقال يا ايها الثعبان ما لك اذتنا، من الكهف طالع تلزغ الحضرين، فهل من يأتي اليك ضيفا فانت تسمنه، لقد خسرت الدنيا ويا الدين. ومد ايد ابو زيد على السيف يجرده، جرد يماني في علاه متين. لقد خسرت الدنيا ويا الدين. ومد ايد ابو زيد على السيف يجرده، جرد يماني في علاه متين. وضرب الثعبان من بين حاجبه شق وجهه بالعنق بقى مصيب، ورماه على الارض وقال له جزاتك تهين الضيوف بالسم يا لعين. يلا يا ابا الخمصان يطلع من كرمضة ويرزقها ربك واحد علي ومعين. قال ابو الامصان انت عارف بقى، انت كنت راكب الناقة وكل واحد ونصيب. قال له كل واحد ونصيبه ازاي؟ قال له الناقة بتاعتك قرصها الثعبان والحمرة بتاعتي سليم، قول يلا اركب يا ابو الامصار. قال ابو زيد بقى هي العين هتعلى عن الحاجب يا ولا؟ قال له بتعلى يا سيد اما بتورم. ابو زيد ودى وشه غادي وضحك، وايه اللي ورم عينك؟ قال له النصايب اللي انا شايفها حلي قليله، انت راح تتعب وتشقى وتتهان في السفر وتتلقى قمر زي هلال شعبان، تشم ريحة المسك من بين نهوده تشفي الاخي لو كان نايم عيان. يعني لو عيان هيزحف ويقوم. انما انا بقى هرجع للغلب اللي انا فيه. سيب نركب وارتاح. قال له خد الخيمة معاك اللي بننصبه، وخد يا ابن الحربتين وخلي معايا السيف، واركب انت وامشي على قدي. قال بس كويس كده. مشي ابو الامصان، الحمرة خفيفة يحش فيه عايزة تجري. قال له الحمرة مش عايزة تمشي على قدها. قال له اللي جنب في ايدك وعقلها خلاها تعرف نفسها. قال له الحمرة مش عايزة تمشي على قدها، اللي ما يقدر على المهرة وعليقها يولي من طريقها. وقام رميله الخيمة والحربتين وقال له حصلني على ارض جبال القمر وتمشي انت لما تطلع عينك، وضرب الحمرة بالركاب شقت الجبال والسحاب. ابو زيد لفع الخيمة على ظهره والحربتين والسيف ومشي يقول امري الى الله المعين. رفع رأسه الى قبلة الدعاء حينما حس بالتعب من السير، لان قال التاريخ ان ابو زيد قطع في المشوار ده 3 ايام بلياليهم متوالي لا يأكل ولا يشرب. شوف الحب بيعمل ايه. شوفوا نار الغرام بتعمل ايه، شوفوا الجمال بيعمل في الفوارس ايه. انسب الامير ابو زيد يتضرع لمولاه ويطلب الفرج القريب، انا وانتم نصلي على التهام اللبيب. ويحمي وتنطر ويقابل الامور المهمة. الطريق ومن حب البلح يطلع علالي يسهر له على طول الليالي ومن حب الجمل سهر الليالي ووصل الحب اخر الليل غير علي. اول شيء اشوف بمجالك انك تأثر الاحمال علي تاني شيء غربت الهلالي وقذبت الحمل يا ناس الي تالت شيء ماشي على الجوع صابر لا لقى الاكل ولا شرب ماي واعمل ايه اذا جيش مقابلني وانا جعان وحكم الظهر فيه يا ستار من كيد الليالي يا ستار من الدنيا الدانية روح يا نسيم للنعسة وسلم ريح الحلوة وفكر علي بحق المصطفى باهي جمالي فرج بلوتي وارحم بحالي شيل الحمل يا رحمن شوالي هو في الكلام الا وصيحه جايه من الجبال ولكن قوي وشيخ داخل يقول يا هادي جعلت على الاله رب اعتمادي الي الي يا سيد البوادي بتبكي ليه يا شيخ الهلالي يا نور عناية انا اكبر رجال قرب يا ولدي اوعى تخاف من الصحراء القوية مد ايدك من تحت باطي وغمض عينك يا حبيب شوية وخط معي تلات خطوات واحدة تهون الارض والثورة القوية تلات خطوات سبق ابو الانسان بتلات ايام ليالي فتي كبيره كبيره قوي قعد تحته وراح مدد ايده على الخيمه حطه والحربتين والجراب وفتح الجراب وطلع منه بدله بيض وعقال وشال ابيض ودقن بيضة وراح ماسك سبحة وجاب منديل ولم 10 وجعات حطهم في المنديل وجاب شوية رمل من الرمل الجريش حطهم ويا الوجع وصرهم وأحطهم في طوله يبقى زي الرجل الرمال اللي بيضرب الرمل وشوية وابو الإمصان جايب الحمرة تهدر مية سبقوا 3 خطوات وهو حاطط ايده في ايد جده ابن الرجال سبق لان الناس الصالحين اللي انكشف عن بصيرتهم الى رب العالمين سموهم الناس اهل الخطوه واهل الخطوة اللهم اجعلنا منهم. اذا حد يصلي في مكة المغرب وهو في مصر العصر يخطي يصلي هناك ويلحق العصر يلحق المغرب، لان بيخط تنطوي الارض تحته، تنطوي الارض تحته. جابوا الانسان وقف تحت الشجرة، نزل عن الحمرة، السيف في ايده بلمع، بص لقى راجل رمال لابس ثياب بيضة وجنبه الرمال وفي ايده سبحة وقاعد يسبح وضرب على وجهه اللي تاب. قال ابو الانسان السلام والامان يا شيخ. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له اسمك ايه يا راجل؟ قال له محسوبك اسم الشيخ سلمان يا ولدي، ما صنعتك؟ قال اضرب الرمال واشوف طالع الفال واعرف ما يقرا على الرجال. الرمل بتاعك ناصح؟ قال جو باذن الله يعرف ما اصاب الشخص والله. قال له طب اضرب لي الرمل، اضرب لي الرمل. قال له ارمي بياضك من المال يا ولدي. ابو الانسان اتهرش كده وطلع له جنيه، وحاكم كان عبد فقير، وقال له خد اضرب الرمل. صلى على النبي. قال له الرمل بيقول كنت طالع مع واحد صاحب لك وقصد جبال القمر، ونزلتم وادي رجال كفار، كلت الاله وفعلت الخراب في الدار. وكسر الاله واحد مثلك كسر صابع ورا صابع حتى وصل للكفة ومال الاله واتنفض واتكسر على راسه. قال الانسان يخرب بيتك، ده رمله صحيح اوي. يا سلام يا سلام، امي شيخ من الاول. قال له قول يا شيخ قول. قال وركبت انت واختلفت على ناقة، والناقة جرسها الثعبان في الكرن. قال مظبوط. وركبت الحمراء وسبت سيدك وحملت المكايد وهو ماشي وراك تعبان. قال ابن مسلم انت اسمك ايه صحيح يا عم؟ انا حصل لي شك فيك، حصل لي شك. قال اقعد واطمئن ولا تخاف البال، زمن سيدك جاي بعد 3 ايام. قال اسمع يا عم، انا حاخدك عندنا رمال للسلطان حسن تعرف له الرمال. ده انت بقى ولا بدر ابن ادم الرأي ولا شند ابن منع ولا اي واحد في الرمل زيك. اقعد معي الله يكيدك، وانا اعهدك ومد هات ايدك، واذا حصل الرضا اكرم سيدك وتوكل على سيدك. مد ابو الانسان ايده اليه، ابو زيد بالكف قبض عليه كان كلبس الحبيب اتحط فيه. Thank you. عشان العبد يتجرأ ويعمل سين. العبد لو جاب مرة اوعى تيقن بأنه سين. العبد عبد وذا كان يلبس الصنور. ان قصدت في حاجة يقولك انا معذور. والله ده ممشين متوه عبدا في السين. كلامي ببتدي من جلانة بالهدى علمنا كيف رب السماء من المكارم والطمع. الابن مين اصل الاصول جناوي ورانا الاصول وعلم الناس الفحول دين القيامة المجتمع. ابو زيد قال قول يا رمال على الولاد اللي عيال يضحك على الجبال وانا مربيك يا جدع. قول يا رمال قول يا جدع انشد وغني يا ودع. بل قمصان انت جبان ومش جدع. ازاي تسرق حمرتي تاخدها وتمشي كليها وفي الجبال توصل بيها. ولا تخافش من الطمع ولا تخاف من امري جال يقتمي يوروك القتال. وانت مش فارس مجال تحميها بالسيف يا جدع. يا شيخ عبيد ضرب اليماني وحد زيد وأم طلع سيفاه وشالوا على العبد الجازع. قال له في عرضك انا يا سيد اعتقني من هاج وامشي حقير جنبها وانا اللي خادم عنقها. ارجوك يا فارس الجنع. سير ماشي حائر واوعى تتكلم يا جدع. كنت راكب او مسير او كنت تطمع بالطمع. كنت تعلم انني عم الاراضيك في السامع. قلت عليا احتارك ولا اخشى من يدك طمع. عبدي قال تنهي الكلام وانا خدامك يا ابو الودع. لا انت رمل ولا رمال ولا تعرف في ضرب الرمال. ده كنت حاضر في الماء اطلع من دولار الطمع. ابو زيد راكب حمريته وام وصل سكيته. والعبد ماشي بهميته شايل الحومه بلا فزع. قعد يخطي خطوته قعد يطول خطوته قعد يأخر مشيته. ابو زيد قال يا لبخيته ايه اللي جرى في وقعته. قال له مانيش قادر امشي طرق الكتير عنه.